السلام عليكم. في 2018 حصلت جريمة، لكن من أغرب الجرائم اللي حصلت في مصر وتحديدا في المعادي. هذه قصة واحد ينقال إسماعيل. إسماعيل صاحب مقهى ورجل شغيل وعنده خير، وتزوج في 2016 واستمرت حياته طبيعي. 2016 2017 2018 احصلت له مشكلة مع زوجته. في يوم وليلة الرجل شعر بأن عاجز عن أداء يعني واجبه الزوجي. فهمتها طبعا. الرجل في البداية قال ممكن أن هذه مثل ما تقولون يعني شيء عرضي ويختفي، شيء ممكن مر عليه، وممكن انه مع الوقت او لان ظروفه او نفسيته او شيء اثر على يعني صحته الزوجية. لكن الموضوع تطور، الموضوع استمر معاه اكثر من سنة. هني بدا الرجل يوسوس، انا شفيني انا كذا، يروح يراجع الاطباء والدكاتره وكذا. قال لا ما فيك شيء، يعني ما فيك شيء عضوي، ممكن هذه نفسيه، ضغوطات الحياه، ممكن هالمشاكل هذه ممكن تاثر. المهم الرجل يعني قال بتكل على الله. فعلا رجع وضع طبيعي ويشتغل وكذا ونسى الموضوع، لكن ما تزال عندها المشكلة، المشكلة الجنسية. لكن يوم جاله واحد من أصدقائه وهذا السوسة حسبي الله عليه، قال له يعني هذا يبي يفضفض له مسكين، قال أنا عندي مشكلة وما قاعد أدي دوري يعني في الحياة الزوجية، وأنا متضايق وزوجتي بدت تضايق مني، وممكن حاسة أن فيني شيء وأن أنا مش راجل ومن هالكلام هذا. طاح له بواحد سوسة رفيجش، قال له أنا عاوز أقول لك حاجة، بس والله أنا خايف أنك تفهمني غلط. قال إيه شنو مشكلة؟ قال له أنت تعرف أحمد عبد العاطي؟ أحمد عبد العاطي؟ مين أحمد عبد العاطي؟ قال له أحمد عبد العاطي بتاع الكبدة والعربان اللي يبيع، في واحد عنده عربانة صغيرة في نفس الشارع، وهذا جار إسماعيل اسمه أحمد عبد العاطي، يبيع كبدة يبيع ممبار هذا تعرفون ممبار اللي هي أحشاء الغنم والبقر وكذا يسوون لها فيها أكل هذه. المهم قال أنت تعرف أحمد عبد العاطي؟ قال بعرفه. قال هذا جاري. قال أنا يوم الأيام كنت عنده وعاوز أخذ منه ممبار ومحاشي وكذا، سمعت في ناس كانت جاية عنده كانوا عاوزين منه انه يعمل لهم عمل اللي هو سحر. فانت كنت بتاكل زمان عند احمد؟ قال والله كنت اكل عنده. قال ما تتذكرش امتى حصل معاك المشكله ديت؟ قال والله صحيح، انا من بدات اكل عنده بدا وضعي مش مظبوط، ودقاري احمد. قال الحق على نفسك، هو أحمد حاطط عينه عليك وعلى مراتك، وهو اللي عامل لك سحر، ده سحر يسموه سحر الربط، هو اللي بيربطك عن أداء الواجب الزوجي الجوزي ولا أي الزوجي. المهم هذا بروحه قام يوسوس يعني من زمان، ولما جاله صاحبه حسبي الله عليه بدت الدنيا تلف وتدور فيه إسماعيل. قام يطالع أحمد عبد العاطي هذا اللي يبيع بالمحل الصغير هذا العربان اللي عند الباب، رجال غلبان ما عنده شيء، مسكين يا الله يطلع قوت يومه ويوم عياله، لا عنده سحر ولا عنده أي شيء. مالكم بالطويلة، راح إسماعيل عند أحمد. تعال يا أحمد، يا معلم، هو معلم هذاك عنده قهوة وكذا وجارة، أهلا وكذا، أنت عملت لي سحر وأنا حدبحك. بسم الله الرحمن الرحيم، يا عمي عمل لك سحر ليه؟ ده أنت قارب حبيبي وأخويا. لا أنت اللي عمل لي سحر، اعترف يا أحمد، أنا عاوزك تفك السحر، والله حدبحك. بسم الله الرحمن الرحيم، صارت شدة، قال هذاك احترم نفسك، أنا جارك وأنا كذا وتتهمني هالاتهام هذا، شنو قصدك يعني؟ وأنا عمري لا الحمد لله رجل مصلي مسمي، ما عندي لا سحر ولا بطيخ ولا كذا. منو قال؟ قال لا أنا وصل لي العلم أن أنت ساحر وأكيد أنت اللي سحرتني. قال له يا عمي فكني من شرك، والله ما سحرتك. قال له أنت. المهم صار شد بينهم، صار ضرب، قام إسماعيل وضرب أحمد عبد العاطي وهدده، قال له أنا بعطيك مهلة لحد بكرة، إذا ما فك السحر وأنا أديت واجبي زوجي يعني أنت مصر على السحر وراح أذبحك. المهم تدخلت زوجة المسكين هذا أحمد عبد العاطي، شافت زوجة يتهاوش ومسكت جارة جارهم هذا إسماعيل، يا ابن الحلال وخر، ايش تبي أنت؟ إحنا ناس غلابة، حرام عليك. قال له هذا جوزك هو اللي عمل لي سحر. قالت له ابن الحلال إحنا ما نعرف بالسحر، حرام عليك اللي قاعد تقوله. المهم فرقوهم على أن ينطر إسماعيل أحمد اليوم الثاني يفك عنا السحر. الرجال ما عنده في أمور السحر، لكن قال هذا ممكن ظروف الحياة وكذا، ورجل يعني بدأ يوسوس ممكن، فسكت عشان جارة، سكت وبلع العافية وبلع الضربة اللي خذاها من جارة إسماعيل. راح ويا زوجته حق سوق اللحوم واشتروا أحشاء الأغنام والأبقار عشان يسوونها اللي هي المحاشي، أو اللي يسمونها عفوا الممبار باللغة المصرية. ورجعوا هذا في اليوم الثاني من الضربة، قالت لي يا أحمد قبل ما تنزل تعال افطر، يعني قبل ما تفتح العربانة وتبيع كبدة وكذا، قالت سوي لي افطار على ما انزل أنا أرتب العربانة، لأن العربانة تحت عند الباب. قالت له أوكي. نزل فتح العربانة قاعد ينظف كذا على ما زوجته تسوي له الافطار، ولا على مرة إسماعيل، ها انت عملت ايه؟ فتحت السحر ولا لا؟ قال يا عمي الله يخلي حبيبي، اقسم بالله انا مالي في السحر، واللي قالك والله ظلمني وظلمك يا ابن الحلال، انا ما عندي مشاكل في هالامور ولا احب السحر ولا اخاف الله من السحر، فكري من شرك. قال ماشي ماشي، وصار عاد شد بينهم وتدخلوا الناس اللي بالشارع، ايه مالكم يا جماعة صلوا على النبي. المهم اسماعيل راح حق المقهى، فتح المقهى ويطالع حق احمد من بعيد، واحمد شنو قاعد ينظف هالعربانة. راح احمد ترك العربانة وراح حق نفس البقال او السوق، نفس السوبر ماركت، يبي يشتري شغلة حق انه يطبخ فيها المحاشي. وفعلا مر من جنب المقهى، شاف اسماعيل، اسماعيل يطالعه واحمد يطالع اسماعيل من بعيد، قال يا عمي هذا الشبي فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المهم راح اشترى زجاجه خل، تعرفون بطل هذا المال الخل، الخل اللي يستخدمونه في الطبخ وكذا. وهو راجع ويشوفه اسماعيل، ويشوف بايد احمد اللي هو الزجاجه هذا البطل وفي خل، قال كمان جايب لي الزقاقة اللي فيها السحر. لا حول ولا، قال يا عمي هذا خل، خل علشان أروح أطبخ يا ابن حافكني من شرك، وجايب عشان ترميه على المقهى وتقطع رزق كمان. خلاص هذاك حط أحمد عبد العاطي برأسه، قام على طول سحب السكين، وانت جاي كمان قدام القهوة وعاوز ترمي السحر عند القهوة؟ قال يا عمي انا رحت اشتريته بروح اطبخ، بروح اطبخ عشان ابيع حق الناس ترزق الله يا ابن حلال. المهم مالكم بالطويلة، هذا اسماعيل اكبرت براسه ويروح ياخذ له السكين ويركض وراء احمد، واحمد مسكين الغلبان يركض رايح يبي نحاش منه لكنه ما قدر، وهات يا طعن ذبح الرجال بهالطعنات بوسط الشارع. الناس تدخلت صلى على النبي صلى على النبي، مو عارفين شنو القصة. المهم انزلت زوجة أحمد تبي تقول له تعال افطر، ولا هذا زوجها بنص الشارع ميت مذبوح بهالسكين وفوق راسه اسماعيل اللي قال قاعد يصارخ طبعا يقول له انت اللي سحرتني وانت اللي زيك لازم يموت ومالكم بالطويل. حضروا رجال الامن والقوا القبض على اسماعيل واحالوا جثة احمد الى الطب الشرعي. بالتحقيق مع اسماعيل قال لهم القصة، هذا سحرني وهذا سوى فيني وهذا سوى فيني. لما راحوا وفحصوا شقة أحمد وفحصوا أهله وسألوا الناس والجيران، ولا الرجال غلبان ماله في السحر. قالوا حق إسماعيل أنت منو قال لك أصلا أن هذا سحر؟ قال صاحبي فلان. راحوا ألقوا القبض على صاحبه، تعال يا سوس أنت، أنت مو قايل حق إسماعيل أن أحمد هو اللي ساحره؟ قال لا كذاب، أنا كنت أهزر معاه وأنا... يخرب بيتك، وهذا الخبل صدق راح ذبح الرجال بدون أي ذنب. يقول لك حتى هذا أحمد الغلبان كانوا يعرفون كل أهل المنطقة إنه إنسان طيب وأخلاق ومصلي مسمي، ما عنده لا سحر ولا من هالكلام. وحضروا جنازته كثير من الناس وترحموا عليه، ولو في ناس بعد قدمت له يعني معونة حق أهله وزوجته وعياله. وانتهت قصة أحمد اللي راح ضحية وسواس إسماعيل بسبة السوسة صاحبه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.